رجل أمين. وعلى آل الطيب الصحابة الأكرمين وانتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى البحث عن الفاعل، أحكام الفاعل، ووصلنا إلى أن قلنا إلى قوله وشاع، وهو البيت الأخير، وشاع نحو خاف ربه عمر، وشل نحو زال نور الشجر. يعني أنه سبق أن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، وأن الأصل في المفعول أن ينفصل عن الفعل. فإذا اتصل ضمير يعود ضمير على المفعول المتقدم عن الفاعل، وهو يعود إلى الفاعل المتأخر، هذا مستعمل في اللغة العربية، جائز هذا. لماذا؟ لأن في عودة الضمير على متأخر لفظا فقط لا رتبة، متقدم رتبة، ولذلك هذا شائع في استعمالهم. وشاع نحو خاف ربه عمر فاعل مؤخر، وربه مفعول مقدم، فجاز عود الضمير على متأخر لفظا فقط. وأما قوله في الشطر الأخير وشل نحو زان نور الشجر، إشارة إلى أن عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر هذا شاذ. لماذا؟ لأن هذا خلاف الأصل، الفاعل متقدم لفظه ورتبته، فإذا اتصل بضمير يعود على المفعول المتأخر عاد على متأخر لفظا ورتبة، وهذا شاذ. ومنهم من منعه على خلاف بذلك السيد بالشرعي، وهذا معنى قوله وشل، أي قل استعمال العربي له نحو زان نوره الشجر. زان نوره الشجر، نور هذا فاعل مقدم وهو مكانه، الأصل الفاعل أن يتصل، ثم اتصل بضمير يعود على الشجر، والشجر مفعول وهو في المتأخر لفظا ورتبة، فعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة هذا شاذ. والأصل أصيل أن الضمير الغائب لا بد له من مرجع، يعني أن الضمير الغائب لا، أما المخاطب المتكلم هذا يتعين بالتكلم والخطاب، وأما الغائب فلا يدرى إلا بمرجعه، وذلك المرجع لا بد أن يكون متقدما، هذا هو المطلوب، أن يكون متقدما. رأيت زيدا فأكرمته، هذا متقدم هذا. فإذا خالف ذلك ينظر، إن كان المتقدم على متقدم متأخر لفظا ورتبة هذا لا يجوز، وأما إذا كان رتبة متقدم ولفظ متأخر كما أشار إليه في الشطر الأول فهذا جائز، خاف ربه عمر. وأما إذا كان متأخرا لفظا ورتبة كما أشار إليه الشطر الثاني فهذا ممنوع، بعضهم يمنعه مطلقا وبعضهم يفرق بين الشعر والنثر، وبعضهم يقول قليل، ومنهم الناظم رحمه الله، لذلك قال شذ نحو زان نوره الشجر، هذا هو خلاصة معنى البيت. ويراب البيت وشاع وعطف شاع في الأمة بالمبني على الفتح نحو خاف، نحو فاعل مرفوع على مضم ظاهرة له مضاف، خاف ربه عمر مضاف إليه مجرور محكي، لأن مراد له لا معناه. وإلا فاصل إعرابي خاف في رماد، ربه مفعول مقدم، رب مضاف له ضمير مفرد معالي جر مضاف من على الضر، عمر فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، من عمد الشعر بسكون الوقف، فهذا هو أصل إعرابي. وشذ وعاطف شذ فعل ماد مبني على الفتح نحو فاعل مرفوع علامة الضمان ظاهرة، نحو مضاف زان نوره الشجر مضاف إليه مجرور محكي، وأصل إعرابه زان فعل ماض مبني على فتح، نوره فاعل مرفوع علامة الرفع ضمان ظاهرة، نور مضاف الهاوض المفرد المذكر في مال جير مضاف مبني على الضم، الشجرة مفعول منصوب، وعلامة النسوة ثلاثة مقدرة من عام داشتها بسكون قافية أو بسكون الروي. هذا هو خلاصة إعراب البيت. والشرح يقول الشارح رحمه الله: أي شاع في لسان العربي ما هو تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، هذا شاع لأن الفاعل مقدم، وذلك نحو خاض ربه عمر، فربه مفعول وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل، وإنما جاز ذلك وإن كان في عود الضمير على متأخر لفظا، لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول بنية التقديم، لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظا، فلذلك كثر استعمال العربي وهذا مثل هذا التركيب. فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل، فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل في ذلك خلاف، وذلك نحو ضرب غلامها جار هند، ضرب غلامها جار هند، اتصل اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل. المسألة السابقة نفس الفاعل، يعني نزال نوره هذا الضمير يرجع إلى الشجر، وأما هذا المثال هو ضمير يعود إلى ما ملابس للفاعل ليس إلى فاعل، لأن الفاعل جار والضمير يرجع على هند مضاف إليه، مضاف إليه كشيء واحد، فيقول إيه فهذا اتصل بالفاعل، فهل يجوز عود الضمير مثل الأول على قلة أم لا؟ في خلاف، فمن أجازها وهو الصحيح وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم، لأنه متصل بمتقدم متقدم، متصل بمتقدم متقدم، فأجاز ذلك. فإذا عرفنا أن هناك مسألة عود الضمير على الفاعل المتأخر، عود الضمير على يعني ما اتصل بالفاعل المتأخر. المسألة الأولى هي التي ذكرها في النظم وهي يعني شائعة، وأما المسألة الثانية فهذه فيها خلاف والصواب جواز. وقوله وشذ إلى آخره، أشاء شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر، وذلك نحو زان نوره الشجرة، زان نوره الشجرة، هذا نوره فاعل متقدم لكنه اتصل بضمير يرجع إلى المفعول المتأخر، والمفعول متأخر ورتبته متأخر، لفظه ورتبته، والفاعل لفظه ورتبته متقدم، واتصل الضمير به يعود على المفعول، على المفعول، فهل يجوز ذلك؟ يقول شذ، فالهو المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على الشجر وهو المفعول، وإنما شذ ذلك لماذا؟ لأن فيه عودة الضمير على متأخر لفظ ورتبة. عندكم في الفوائد فيه الأصل في الضمير الغائب كما ذكرنا أشرنا إليه آنفا، أن يكون له مرجع لا بد، ما ضمير مخاطب متكلم يحتاج إلى ذلك، ضمير غائب لا بد له مرجع يعود عليه، وذلك يكون إما متقدما لفظ ورتبة أو رتبة والذي بحثنا عنه، ولا يجوز غير ذلك إلا في ست مسائل، ستة مسائل ثانية. المسألة العاشرة في الكلام على مرجع ضمير الغائب، وعود مضمر على ما أخفر لفظا ورتبة أتى مغتفرا أي مسموحا في مضمر الشأن، ونعم رجلا اثنين، ورب وربه فتى ثلاثة، كذا ما أبدل ما بعده عنه أربعة، وما قرف السرى بخبر خمسة، وبالتنازع جرى ستة، فذي فتلك ست وسواها أوجب تقدم المرجع نعم المطلب. تقدم المرجع إما لفظا وإما رتبة، تقدم المرجع إما لفظا وإما رتبة، إما لفظا إما رتبة، يعني يكون الفاعل المتأخر هذا رتبة متقدم. قال والأصل فيه لا متأخر ورتبة، لأن الشجرة مفعول وهو متأخر لفظا، والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل وهو متأخر الرتبة، وهذه مسألة ممنوعة عند جمهور النحويين يمنعونها، وما أرد من ذلك تأوله، وأجازها أبو عبد الله الطوال ضمن الطاء وتخفيف الواو من الكوفيين وأبو الفتح بن شني، وتابعهما المصنف بن مالك. وما ورد ومما ورد من ذلك واحتج بما يأتي، وهذا هو القريب ما ذهب إليه الناظم وهؤلاء، هو القريب أن له أدلة هنا. ومما ورد من ذلك قول الشاعر يعني لما رأى طالبوه مصعبا رعبوا وكاد لو سعد المقدور ينتصر، مصعب على الزبير كان أميرا على الكوفة أخيرا قتلوه. يقول لما رأى طالبوه مصعبا، هذا هو محل الشاعر، لما رأوه وعدوا فزعوا خافوا يعني. لو وكاد أي قرب لو سعد المقدور ينتصر، إلا أن الله ما قدر له ذلك فقتلوه، وإلا فهو من الشجعان. والشاهد هنا طالبوه مصعبا، لما رأى فعل ماضي، طالبوه فاعل مرفوع علامة رفع الواو، طالب مضاف هاء مضاف إليه ضمير غائب، مصعبا هذا مفعول، هذه الهاء تعود على ماذا؟ على مصعبا، وهذا شاهد لمن جوز هذه المسألة. وقول الشاعر قوله أيضا كساحل مهون ذا الحلم أثواب سودد ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد، كساحل مهون ذا الحلم، كساحل مهون ذا الحلم ماذا؟ أثواب سودد مفعول، كساحل مهون ذا الحلم هذا هو محل الشاهد، كساحل مهون ذا الحلم أي صاحب الحلم، حلمه الضمير يرجع على ذا الحلم وهو متأخر لفظا ورتبة، هذا دليل من أجازه. ورقى نداه ذا الندى نفس الشيء، الشطر الثاني أيضا دليل لمسألة، ورقى نداه الضمير هذا متصل بالفاعل المتقدم ويرجع على مفعول متأخر وهو ذا الندى في ذرى الميت. وقول الشاعر الآخر ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، عديد. يقول ولو أن مجدا أخلد الدهر، منصوب على الظرفية أي في الدهر، أخلده أبقاه واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، لأنه كان جوادا، وأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل لما رجع من الطائف على خفارته على تأمينه له، كان مع كونه مات على الشرك ولكنه كان رجل ذا مجد. محل الشاهد ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده، هذا محل الشاهد، أبقى فعل ماضي ومجده فاعل مجد مضاف أو مضاف إليه، مجده الدهر منصوب على الظرفية مطعما هذا مفعول به، فهذه الهاء تعود على مطعما وهو متأخر لفظ ورتبة متصلة بالفاعل المتقدم راجعة أو عائدة على المفعول المتأخر، وهذا أيضا من جملة ما استدل به الناظم ومن قال بمذهبه، وجمهور النحاة يمنعون ويتكلفون بالتأويل، ولكن يعني هذا أقرب. وقول الشاعر الآخر جزى ربه عني علي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، على صحابي لكن شعراؤه يعني يفعلون هكذا، على صحابي لا ينبغي أن يقال بها فرده، جزى ربه عني علي بن حاتم صحابي جليل رضي الله عنه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، فهذا الرجم بالحجارة معنا. فيقول جزى ربه عن عدي بن حاتم، هذا مع عبد الشاعر، جزى فعل ماضي ربه فاعل وهو متقدم له ورتبة وهو مضاف إلى الهاء، والهاء تعود على ماذا؟ على عدي بن حاتم وهو متأخر له ورتبة، فهذا شاهد لمسألتنا. وقوله أي قول الشاعر الآخر جزاء بن مؤبى الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجاسم النار. هذا يقول كان من يصنع القصور العالية سن النهر. هذا مهندس يعني خبير ما يعرف مثله، فبنى له قصرا عاليا، فلما انتهى رماه من أعلى القصر وأرداه. لماذا؟ لئلا يبني مثل هذا لغيره. هذا الجزاء يقول لك إيه؟ هذا الرجل بنوه رباهم وعاش معهم وأكلهم وشربهم وألبسهم وإلى آخره، فلما كبر سنه يعني جزوه جزاء يعني لا يليق بهذا. فيقول جزى ربه جزى بنوه أبا الغيلان، هذا الرجل أبا الغيلان كنيته الرجل أبوهم، أبا الغيلان عن كبر أي بعد كبر سنه، عن كبر أي بعد كبر سنه وحسن فعلهم، ما أساء إليهم، لو أساء ممكن، ما أساء إليهم وحسن فعلهم كما يجزى كما جزي سنين مارو، لأنه رماه من على القصر وكسر أعضاه ومات متكسرا. فكما جزى ذلك هذا المحسن، هؤلاء الأولاد جزوا ربهم جزاء سيئا. يعني فمحل الشاهد جزى بنوه أبا الغيلان، جزى بنوه أبا الغيلان، جزى فعل ماض وبنو فاعل وهو مضاف للهاء الراجعة إلى أبا الغيلان وهو مفعول متأخر لفظ ورتبة. فلو كان الضمير متصل بفاعل متقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت مسألة كما سبق لنا هناك، لكن الصحاحة جوازه، يعني ليس على مفعول متأخر وإنما على ما تعلق بمفعول متأخر، وذلك نحو ضرب بعلها صاحب هندي، ضرب بعلها مثال العرب، ضرب بعلها صاحب هندي. مع هذا الشاهد ضرب بعلها فاعل مقدم وهو متصل مضاف إلى ها، وها هذه تعود على هند، على هند وليس على صاحب، على هند، وهند متعلق هي متصل بماذا؟ بالمفعول. يعني الذي سبق لنا هذه الأمثلة كلها كان عائدا على على المفعول المتأخر، وأما هنا على ما تعلق أو على ما اتصل بالمفعول المتأخر، فهذه المسألة ممتنعة لا يجوز أن تستعمل. وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافا والحق فيها المنع، هذه ممتنعة إنما يجوز على أو بكلة على متأخر على المفعول المتأخر عن الفاعل المتقدم، يعني عن الضمير المتصل بالفاعل المتقدم هذا يجوز. حاصل مسألتنا هذه ختام باب الفائدة، وهو أن هناك ضمير يعود إلى الفاعل، ضمير يعود إلى المفعول، حكم هذا بينه فقال إذا كان الضمير متصلا بالفاعل المتأخر بالمفعول المتقدم ويعود إلى الفاعل المتأخر هذا شائع، هذا شائع، خاف ربه عمر. وأما إذا كان الضمير متصلا بالفاعل المتقدم يعود إلى المفعول المتأخر هذا شاذ، هذا شاذ، ولكن سلكه الناظم وأبو عبد الله الطوال وابن شني، فهؤلاء يجزون ذلك ويشهد لهم يشهد هذه الأبيات. وأما الجمهور فيؤول هذه الأبيات كلها يكون ضرورة شعرية ويعني يتكلفون فيها. حاصل المسألة هو هذا الخلاف. الآن ننتقل إلى عن الباب الثاني، الباب الثاني وهو النائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل الذي ينوب عن الفاعل. الفعل كما سبق لنا في حكمه الأول وبعد فعل فاعل، فإن ظهر وإلا فضل من مستتر، يعني لا بد أن يكون بعد الفعل فاعل، فهذا هو الباب المتقدم تكلمنا عنه. لكن يستعمل العرب نائبا عنه ويكون ويقوم مقام الفاعل، يعني وبعد فين فلا ينافي ذلك، وبعد فين الفاعل، إذن النائب عن عن الأصل يقوم مقامه، إذن بعد فين جاء فاعل أو نائبه، وهذا هو البحث للمرفوع الثاني المرفوع الذي يليه النائب عن الفاعل، هكذا قال ابن مالك وهو أول من عبر بهذه العبارة، وهي أحسن سياق لفظا ومعنى خلاف ما قاله من قبله كل ما النائب الفعل الذي الفعل المفعول الذي لم يسمى فاعله، وعبروا بها حتى ابن أجرون يقول باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. فجاء ابن مالك واختصر اللفظ وأوجز المعنى، لأن النائب عن الفاعل أولا لفظ مختصر أقصر من قولك أن الفعل الذي لم يسمى فاعله قليل، ثانيا أشمل بكل ما ينوب عن الفاعل بخلاف عبارة القوم فإنها لا تشمل ذلك. لماذا؟ لأنه يقول الفعل الذي لم يسمى فاعله، إذا تحدث عن فاعله لم يسمى فاعله فقط، الفعل الذي لم يسمى فاعله، الفعل الذي لم يسمى فاعله، لأنه لا المفعول الذي لم يسمى فاعله مش الفعل، المفعول الذي لم يسمى فاعله، لأن هذا يختص بالمفعول فقط، وهناك ظرف وهناك جار ومجرور وهناك مصدر وهناك تنوع عن الفاعل، فهذه كلها أحملها. لكن أجاب هؤلاء بماذا جواب؟ قالوا إن قولنا المفعول الذي لم يسمى فاعله علم بالغلبة على النائب عن الفاعل، قالوا جعل علما بالغلبة، لكن ما كان الأمر إن معناه يعني ما هو شامل، فلذلك نقول ما أجود تعبير ابن مالك رحمه الله تعالى وأخصره، وهذا هو الذي يعني يظهر النائب عن الفاعل أي الذي ينوب عن الفاعل فيما له، ولذلك قال ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيلة خير نائب، النائب إيش ينوب مفعول به المفعول به الذي إيش يكون فعل متعدد ينوب عن ماذا؟ عن الفاعل، عن فاعل فيما له أي في الأحكام التي سبقت له، أي في الأحكام التي سبقت له جميع أحكام الفاعل، وقد سبق لنا نحو تسعة أحكام هذه وإن استثنينا منها بعضها لكنها كلها تثبت للنائب عن الفاعل فيما له، في كل ما له من الأحكام يكون ينوب عنه، من لزوم الرفع ووجوب التأخر الرافع وعدم جواز حذفه، ومثلا قليل خير رائم، وكذلك أيضا كون أصل اتصاله بعمله، وكذلك أيضا صورته كجزء منه كجزء منه كما أن الفاعل جزء منه، وكذلك وأن نسله الجزء وإغناؤه عن الخبر في نحو أمضربني العبدان، في نحو أمضربني العبدان، هذا العبدان نائب فاعل أغنى عن الخبر مضروب مبتدا، وكذلك أيضا عدم تعدده، عدم تعدده كذلك كما أن الفاعل لا يتعدد هذا، وكذلك أيضا تأنيث العامل بتأنيثه إذا كان مؤنثا يؤنث عامله، وكذلك أيضا تجريده عن علامة التثنية والجمع، هذه كل أحكام على ما سبق، وكذلك أيضا صيروة المبتدع لا تقدم يكون مبتدعا مثل ولا يدور تخلف هذه الثلاث ظروف والجار ومجد، لأن الكلام الآن في النائب يعني ليه النائب المفعول به لا مطلق النائب، فالحاصل إن يعني النائب عن الفاعل ينوب مناب الفاعل ويتحلى أو يكتسب بجميع أحكام الفاعل، إلا أنه سيأتي ما يخرجه أو يميز بينه وبينه. فقال ثم مثل لذلك بقول كنيلة أصله نالة قبل التغيير نالة، ثم بني بالمفعول كما سيأتي نيل أصله نيل نيلا نيل نيل، ثم نقلت حركة الياء إلى ما قولها بجس بحركتها ثم فصار نيل خير نائل، هذا نائب الفاعل مرفوع لأنه مضاف وهو مضاف إلى النائب، النائب هو يطلق على اسم الفاعل وهنا المراد به مصدر النيل، نيل خير عطاء والنائل معنى العطاء، نيل خير نائل أي يعني وجد أو أعطي خير عطاء، وإعراب البيت ينوب فعل مضارع مرفوع لتجرد الناصب الجازم وعلامة ربك من ظاهرة. ينوب مفعول به، مفعول به يفاعل مرفوع علامة ربك من ظاهرة، مفعول به ما في هذا جملته، أو نقول مفعول بحاله وبه جار مفعول أو نائب فاعل مفعول، مفعول به عن فاعل مفعول به صار فاعلا، هذا لغز لغز استجاعي فيها أشياء غير ابن عقيل، أو فيها أشياء غير الفجوري لابن عقيل هذا. ففي كل المواضيع يذكر لك النكتة ويقول لك أين وقع المفعول، أين وقع مفعول فاعلا، هنا هذا جوابه. عن فاعل جار متعلق بينوب فيما له، في حرف جر ما مصدر موصوع، بل الذي له جار متعلق بصلة محظورة، أي فيما استقر له أو فيما ثبت له. فنيل القاف حرف جر نيل خير نائب مجين بكام محقي، لأن مرادنا نبض نيل أصل إعراب نيل في رماد مغير الصفة مجي عرفت خير نائب فاعل مرفوع لا موت ضمن ظاهرة، خير مضاف نائب مضاف إليه، هذا هو إعراب البيت. والحاصل هنا أفاد البيت ماذا؟ أن هناك ما يسمى نائب الفاعل، نائب الفاعل، وهذا معناه لأنه ينوب عن الفاعل، يهدف الفاعل لعلة بلاغية، إما يعني اختصارا، وإما يعني لظهوره، وإما خوفا منه، وإما مثلا كضرب اللص مثلا، أو مثلا قطعت بالسارك مثل هذه الأشياء. ومثل يعني ويذكرون نحو كم من الأحكام من المسمى من الأسباب التي، وهذا من وظيفة أهل البلاغة يذكرون هناك له بعض، يعني أن المسند إليه يحذف لأسباب لعلل، ومن جملتها ما يذكره هنا. قال ماذا؟ يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه، يهدف الفاعل لغرض، إما لغرض لفظي كالإيجاز بمثل ما عوقبتم به، هنا صار مغيرا اختصارا. وكذلك والسجع نحو من طاب السريرة حميد السيرة، غير للسجع. وتصحيح النظم كقوله علقتها عرضا وعلقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل، مصيبة. يقول إيش؟ أنا أحببتها وأحبت رجلا آخر، وهذا الرجل أحب امرأة أخرى، إشارة وجهية. فمعنى المشاهد محل الشاهد علق وعلقتها، وكذلك علقت رجلا مثل هذا، يعني للنظم. أو ما نوجد فالعلم به، وخلق الإنسان ضعيفا، لأن الله الخالق معروف، ولذلك قال خلق الإنسان ضعيفا غير الصغر. ماذا عنده؟ سيارة؟ هو سيارة كامل أبيض، سيارة هذه مؤنثة لا تقول أبيض، قل بيضاء. رقم اللوحة ميم ولا إيش؟ سين ميم أو ألف، ألف سين ميم، 1533 أو نقول فما خلاص بسم الله جزاك الله. فقال أو مثلا بجهلي سرق المتاع، ما رأيك من سرقه؟ إذا قلت سرق المتاع وإهانه كتصدق على مسكين، تصدق على مسكين إهام هذا، وتعظيمه بصوم اسمه عن لسانك أو عن قرنه بالمفعول كخلق الخنزير، تحقر يعني، وتحقره كذلك كطعن أمر كراهة سمائي، وللخوف كذلك أيضا إذا خفت الفاعل تتحذف، وهذه كلها أسباب يعني تؤدي إلى هذه الفاعل من أغراض التي استعملوا بلاغية. ويقام المفعول بمقامه، فالواطع ما كان للفاعل، ما هي؟ ما كان للفاعل من لزم ايش؟ من لزم الرفع ووجوب التأخر عن رافعه وعدم جواز هذه، وذلك نحو نيل خير نائل، فخير نائل مفعول قائم مقام الفاعل، والأصل نال زيد خير نائل، زيد فاعل. ف فأعجب الفاعل وهو زيد ويقيم المفعول به مقامه وهو خير نائب ولا يجوز تقديمه على أن الأحكام كذلك أيضا فلا تقول خير نائب ميلا كما لا تقول اسم الفاعل على أن يكون مفعولا مقدما ما فيه بل على أن يكون مبتدئا جائز وخبره الجملة التي بعده وهي ميلا والمفعول القائم مقام الفاعل دليل مستتر هذا جائز هذا في هذا المثال والتقدير ميلا هو وكذلك لا يجوز حذف خير نائب وتقول ميلا بدون ايش لماذا لانه نائب عن الفاعل والفاعل ما يحذف والفاعل ما يحذف ولذلك قال مالك وبعد فعل فاعل فان ظهر والا فضمير مستتر فهو والا فضمير مستتر لا بد من الضمير يقوم مقامه فلذلك ايش هذه احكام التي يعني يتحلى بها نائب الفاعل الذي ينوب عن الفاعل ثم ما يختلف عن ما يختلف عن في قلنا الفاعل والنائب عن الفاعل احكامهما المشتركة كل ما سبق لكن هذا يلبس علينا اذا كان هكذا ضرب زيد ضرب عمرو احدهما مفعول يعني المفعول والاخر هذا يلتبس علينا اذن لا بد من تغيير الفعل عن بنائه الاصلي وهو ان يكون ايه مفتوح الاول مثلا كذا فهذا يحذف يعني يزال ولذلك قال فاول الفعل مضموما والمتصل بالاخر اكسر في مضي كوسي اذن الفرق بين الفاعل والنائب عن الفاعل ان الفاعل يكون على اصل وضع الفعل على اصل وضع الفعل ضرب زيد اكل زيد قام زيد نام زيد واما النائب عن الفاعل لا بد من تغيير الفعل عن هيئته للفرق بينهما ولماذا خص النائب عن الفاعل بالتغيير لانه اقل استعمالا من الفاعل والاصل الفاعل فلما كان الاصل اخذ الاصل هو البناء الفاعل ضرب اكل شرب واما هذا فرع منه فلذلك اختص بتغييره ويسمى المبني للمفعول ويسمى المبني للمجهول او يسمى المفعول الذي لو يسمى فاعله فهذه كلها او الفعل الذي شرب أكل شرب وهكذا عموما والمتصل بالآخر أي الحرف الذي اتصل بآخر الفعل أكسره وجوبا ضرب استخرج انقطع ما قبل الآخر يكسر دائما وما قبل أول يضم دائما في مضي كوصل هذا مثال شامل لهذا وصل وصل كذا وصل زيد كذا فلما أريد إسلاله إلى النائب عن الفاعل وصل ضم أوله وكسر ما قبل آخره فوصل وهذا في مضي وأما في المضارع فأشار إليه بقوله واجعل من مضارع منفتحا أما المضارع يختلف عن الماضي يتحدان في ضم الأول في ضم الأول كلاهما يتحدان لكن ما قبل الأخير تمييزا بين الماضي والمضارع لازم يفتح يضرب يضرب ينصر تفتحه ما قبل الاخير والضم الاول الماضي والمضارع سواء وانما ما قبل الاخير وجع وافتح المضارع وجعل المضارع منفتحا ثم مثل لذلك فينتهي المقول فيه وامتحى ينتهي امتحى ينتهي مبني الفاعل فلما بني المفعول قل ينتحى انتحي ينتحى فهذا هو مثال لما بني للمفعول وضم أوله وفتح ما قبل آخره المضارع هذا فأولا فيه لقولك كالاستدراك هذا على ما قبله كالاستدراك لماذا؟ لأنه قال في الأرض يعني فيما له أي في جميع الأحكام التي له فكأنه قال لكن هذا يضم أول الفعل ويكسر ما قبل آخره كأنه استدراك لما مضى استدراك أو استدراك تقول استدراك لما مضى أضمما معناه أي ولو تقديرا، ولو تقديرا، كالمثال الذي سبق لنا نيل خير ماء ما هو مضمون، فنقول تقديرا مضمون أصله نيل كما قدرناه، فتقديرا هو مضمون ولو تقديرا. وكذا أكسر كسره فاجعله مكسور وكسره بالمؤيه والمتصل أكسره أي ولو تقديرا. كرد كرد رد مبني لفاعل، رد مبني للمفعول لأنه بالتقدير رديد فضرب رديد، لكن للإدغام سكن الأول ولذلك صار رد. إذن تقديرا هو مكسور، تقديرا هو مكسور. قال وفي أنت ما قل في أنت يضم أقول شيء الإعراب فأول في أول الفعل الفاول فأو فصيحة سمي ذلك أنه صار من جواب شيء مقدر أو سمى فأو الفضيحة لأنها فضوات من جواب شيء مقدر. أول مفعول مقدم منصوب، أول مضاف الفعل مضاف إليه، أضمما فعل وفاعل. وهذا من الشواذ أو نقول من الضرورة لأن الفعل المؤكد بالنون لا يتقدم مفعوله، لكن ابن مالك يستعمله في النوم، ونقول هذا من الضرائر الشعرية يجوز. فأول الفعل ضمما والنون الساكنة نون التوكيد خفيفة، والفاء والمتصل هذا مفعول مقدم منصوب وعلى وسلم مقدرا من السكون القافية على الوقف، بالآخر متعلق بالمتصل اكسر في علوم مضارف وعملية مبنية على السكون وفاعله ضمير مضمون تدير أنت اكسر في مضي جار متعلق بسر كوصل الكاف مجر ووصل مجر من الكاف محكي والجار ومجيوخ ومثاله كوصل أو تقول ذلك كائن كوصل. واجعله الواعطفة اجعله فعل وفاعل ومفعول، اجعله أي أول ليش واجعله أي ما قبل الأخير يعني من مضارع متعلق بجعله منفتحا، اجعله منفتحا مفعول ثاني اجعله جعل يتعدى إلى مفعول وسبق لكم باب الظن. فينتهي المعقول فيه وانتهى، فينتهي الكاف مجر ينتهي وجنب كاف محكي المقول فيه، المقول صفة لينتهي فيه جار متعلق المقول ينتهى، ينتهى هذا نائب فاعل للمقول، نائب فاعل المقول محكي هذا مراد لفظه، وانتهى المقول فيه ينتهى. يقول الشاعر يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعل مطلقا، ايش معنى مطلقا؟ أي سواء كان ماضيا أو مضارعا يشمل الاثنين، ويكسر مع قبل أخير الماضي ويفتح مع قبل أخير المضارع، هذا هو الفرق بينهما، الماضي يكسر مع قبل أخيره والمضارع يفتح مع قبل أخيره. ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل يصل، وفي المضارع قولك في ينتهي ينتحى، يصير فتح مع قبل أخيره، هذا هو مثال للماضي وللمضارع. أيضا الحاصل هو قلنا أو جزناه أن الفرق أوقع الاستثناء مما سبق، أو نقول استدراك مما سبق أن النائب عن الفاعل من شرطه أن يغير الفعل له، أن يغير فعل له، فالماضي ويضم أوله ثم قبل آخره، والمضارع يضم أوله ثم قبل آخره، هذا حكمه. ثم هناك أفعال تختلف عن هذا وهي التي فيها تاء المطاوعة همزة الوصل، وقد بين ذلك بقول والثانية التالية المطاوعة فالأول يجعله بالمنازعة. إذا كان الفعل مقترنا بتاء المطاوعة، تاء المطاوعة ماذا تفعل؟ كالأول يجعله، والثانية أي الحرف الثاني، التالية ذلك الثاني كالمطاوعة. فهذا مثلا تكسر، كسرت الزجاجة فتكسر مطاوعة، كسرت الزجاجة فتكسر، تكسر هذه تاء المطاوعة. إذا بنيت بالمفعول ماذا تفعل؟ يضم أول الفعل، إذا هي التاء تاء المطاوعة تكو، وما بعدها أيضا يضم معها تبعا لها تكسر تعلم تكلم تزكي. والثانية التالية المطاوعة كالأول يجعله بلا منازعة، ما في نزاع في هذا وما في خلاف، بل هذا هو الاستعمال العربي ودول العربي لهم في أكد. يعني هذا هذه مسألة تتالي المطاوعة أن ما وليت المطاوعة يضم معها. وثالثا الذي بهمز الوصل، وإذا كان الفعل مبدئا بهمزة الوصل كاستخرج وانطلق ماذا تفعل؟ كالأول اجعلنه كالسحلي. الحرف الثالث الذي في أول همزة الوصل يجعل ماذا؟ فالأول يجعله استخرج استخرج. وقد سبق لكم هذا بأوضح من هذا في كتاب الصرف العزي وكذلك في النوم، قال عبر عنه بعبارة غير هذه وهي أسلس من هذه، وهي ماذا قال؟ ها؟ ما كان أول متحرك منه مضموما. وهنا كالأول يجعله يقول استخرج مثلا استخرج استخرج استو استخرج استخرج. هذه همزة الوصل أصلا هي تبع للتائين، فعبارة لمالك يعني كأنه معكوس مغلوب يعني. وهناك قال ما كان أول ما كان أوله مضموما أو أول متحرك منه، فمثلا ضرب أول مضموم، استخرج انطلق أول متحرك منه مضموم. لماذا؟ أولا النون ساكنة وقبلها همزة، والهمزة لا عبرة بها لأنها جاء بها لأجل التوصل إلى النطق بالساكن، فلذلك تكون حركتها تبعا للثالث. ما هو الثالث تبع للأول؟ وعبارة المالك كالأول يجعله كالأول يجعله الأول، كأن الأول هو الأصل استخرج استخرج، كأن الأول هو الأصل والثالث تبع له. لكن هذا الذي في كتب الصرف أدق من هذا وأحسن. لماذا؟ لأن القاعدة أن الهمزة هذه لا قيمة لها، وإنما يتبع إيش؟ تبع للثالث. ولذلك العبارة أول متحرك منه، ما هو أول متحرك منه؟ التاء، التاء هي أول متحرك، لأن حركة الهمزة هذه عارضة لا تعتد بها. فالأول جعله كاستحلي استحلي الشراب استحلي. الثالث والتاء جعلناه كالأول هو الهمزة، وقلنا إن هذه العبارة في عبارة ابن مالك تخالف ما تقرر في كتب الصرف، وذاك أبين وأوضح وأولى، لأن السحلية الهمزة هذه أصلا ما لها دخل في حركات، أن حركتها تابع لأول متحرك بعدها. قال ماذا قال؟ قال هنا إذا والثانية التالية رواتبها الثانية مفعول مقدم، التالية صفة، فالمطاوعة تاء هذه مفعول بالتالي تاء مضافة المطاوعة مضافة، كالأول يجعله، والثانية التالية كالأول يجعله يجعله يجعله في علوم وفاعل ومفعول بلا منازعة خبر متلقي، وذلك قائل بلا منازعة. الأول يجعله بلا منازعة، إذن الثانية مفعول إيه؟ مفعول ثاني مقدم، الثانية مفعول ثاني مقدم، والثانية مفعول ثاني مقدم. ماذا؟ والثانية التالية كالمطاوعة كالأول يجعله كالأول يجعله كالأول يجعله يجعله بواحد فاعل ومفعول كالأول يجعله كائنا كالأول. إذن والثانية مفعول فعل محذوف على طريق التفسير يعني باب الاشتغال، والثانية التالية المطاوعة فالأول جعله. أيوة الرواية نصب ثالثة، وليش مع المعرب الأولى الرواية نصب ثالثة مفعولا مفعولا أولا لمحذوف المفسر جعلنه وكالأول مفعوله الثاني فالأول جاءه ويريد عليه ما أمر من أن فعل مؤكد لأمر فأقراض فسره فلو فسر عاملا فيه فإن جعل مبتدئا خبره جعله بقي الإشكال في قولك الأول تقدمه عليه. وقد مر أن المصنف ارتكب ذلك كثيرا للضرورة هذا يستعمله وإذن نقول ضرورة شعرية وجائز في صنعة الشعر الصليب أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. والثانية التالية المطاوعة كالأول جعله. إذن الثانية مفعول ثان لجعله مقدرا لماذا؟ لأنه مفسر بما بعده ثانية التالية المطاوعة. ولو رفع أولى كان أولى لكنه يكون ما يمكن تشكيله والثاني كثير الوزن نصبه فالأول يمنع مرأته. وثالثة مفعول مقدم مفعول بفعل محذوف فسره المذكور الذي ثالثة مضاف الذي مضاف إليه بهمزة الوصل جار متعلق بصلة محذوفة الذي ثبت أو كان بهمزة الوصل كالأول اجعله فالسحلي الكافر رجل السحلية رجل مكامافي خبر متلم كائن ذلك كائن كالسهلية. قال إذا كان الفعل مغني بمفعول مفتتحا بتاء مطاوعة ثم أول وثانيه وذلك كقولك في تدحرج وفي تكسر تكسر في تدحرج ما في تدحرج الله يهدي هذا احترفه في تدحرج ايش تدحرج وفي تكسر تكسر وفي تغافل تغفل واذا كان مفتتحا بهمزه وصل ضم اول وثالث ضم اول وثالث الشارع والمحشي ما تعرض للاعتراض الذي اعترضنا عليه لان هذا ظاهره يدل على ان الهمزه اصل حركه لها ولذلك تبعها الثالث وهذا خلاف القاعده لان هل هو نفسه سياتينا في باب ايه في باب همزه الوصل له فصل هناك في اخر الكتاب في اخر النظم يقول للوصل همز سابق لا يثبت شوف الا اذا ابتدي به كالثبت لضروره الابتداء تثبت واذا ادرجت مع اخر تسقط ولذلك لا عبره بهمزه ولذلك في الصرف يقول لك وهمزات الوصل لا اعتداد بها يذكر لك قاعدة يعني همزات الوصل لا اعتداد بها فتحريفها ليس معتبرا وإنما تتبع مع بعضها وهذا جعلها أول تضم ثم يتبعها الأخيرة للثالث وهذا قلنا الظاهر أنه يعني لم يتعرض له مع أنه مهم. قال وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ثم أول وثاني ذلك وذلك في السهلة استهلية وفي اقتدر اقتدر وفي انطلق انطلق انطلق هذا انطلق انطلق وثالث الذي بهمزة الوصل تجاوز جعل النوق السهلي كالأول جعل النوق السهلي إلا إذا فسرنا هذا الملف بتفسير آخر وهو كالأول أي فيما إذا كان الأول متحركا يعني مثل الأول ليس هذا ليست الحمزة وإنما المراد كالجرب وتبحرج وتكلب مثل هذا يعني في غير هذا في غير هذا الفعل كالفعل كالأول الذي تجعله مضموما كجرب اجعل هذا الثالث وليس المراد حمزة الوصل وعلى هذا يصح المعنى. طيب هذا أحسن على هذا يسهو يستكمل المعنى ليس الأول هنا فالأول لأن ظاهرة الأول يجعل من همزة الوصل وهذا معنى لا يليق بالمقام. قال واكسر أوش من فاصلة بالنوع عينا وضم جاء كم أفعت واكسر أوش وصاحبنا يكسر أوش هذا غلط الغلط لأن الإشمام رباعي أشمه شمه إشماما إذن أصله واكسر أو أشمي. فلما جاء الوزن نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها والواو الساكنة أو، فإذا تكون مفتوحة لا مكسورة أبدا، ما تكسر مثل هذه. واكسر أو أشمي أصله أو أشمي. واكسر أو أشمي، واكسر كسرة خالصة، أو أشمي معناه أو تلفظ بالإشمام. والإشمام عبارة الإتيان بالحركة بين الضم بحركة الفاء بين الضم والكسر، قيل غيظ يعني تشم هذا بهذا، هذا يسمى إشمام. يعني إذا كان يعني الفعل معتد العين تستعمله استعمال ثلاثة استعمالات: الكسرة الخالصة قيل بيع غيظ، أو الإشمار قيل غيظ بين الكسرة والضمة، هذا يسمى إشمار، أو ضمة خالصة ببعض الاستعمالات: بوع ليس شبابا بوع فاشتريت، ليت هل ينفع شيئا، ليت ليس شبابا بوع فاشتريت بوع بدل بيع بوع. هذا يعني معنى ذلك أن الذي سبق لنا من أن الفعل الماضي يضم أول ويكسر ما قبل آخره، والمضارع يضم أول ويكسر ما قبل آخره فيما إذا كان حرفا صحيحا ضرب أكل. وأما إذا كان معتد العين كباع وغاض مثل هذا، هذا له استعمال زائد على هذا، إما الكسرة الأصلية بدلا ايش قيل، لان اصله قويل فنقلت حركه الواو الى القاف بعد سلب حركتها، ثم قلبت الواو ياء ليسوقها ساكنه اثر كسرها فقيل بيع كذلك ايضا. اذن هذا وجه الاصل، اصله هذا، ثم الاشمام ثاني، ثم الضم الخالص، الكسر الخالص، الكسره الخالصه والضمه الخالصه والاشمام. يقول واكسر او اشمم فا تنازعه العاملان، فا ثلاثي، فا فعل ثلاثي، وعلا عينا، وعلا ذلك الفعل عينا اي صار عين فعله حرفين لتن وكبيعة غيظة غيظة. وضم جاء من العربي وجد الضم كبوع بوعة بدل بيعة، قالوا بوعة تحتمل أي اغتفر وتصمي هذه تحتمل. هذه الكلمة سادة في الناس المجتمع أو عند علماء العصر لحن فيها، قال ما يتحشى ولا أحد، حتى إنه الكتب الذي يعني يكتبونها يأخذون فيها الدكتوراه من أول إلى آخره يشكلونها بهذا تحذيرا للناس عن الخطأ، معناه إيش؟ حملا للناس على الخطأ، مو تحذير. احتمل عندي المفهم اخذ لي دكتوره واحد سبع مجلد من اول الى اخر ما تاتي هذه الكلمه الا شكل واحتمل احتمل، هذه مستمره. ولذلك انا اضطر في كتابات كلها اذا جاءت هذه الكلمه اميز بينها احتمل واحتمل كل ما يلقى يشكلها، ابدا ما اتركها لاني عرفت ان الناس يلحنون فيها مثلا، ويحتمل ان يكون كذا وكذا هو يقرب ويحتمل، وهذا غلط، لان يحتمل او احتمل فاغتفر وزن ومعنى تصبح معنى. وهذا اذا قلنا ويحتمل ان يكون بالكسر ويحتمل ان يكون بالفتح، هل هذا تصبح مو معنى اللائق؟ فلذلك يكون ان يكون مثل هذا كما اشار اليه شيء اسمه في مصباح المنير لابي حمل ذكر ان احتمل يقوم بمعنى جاز وأمكن تقريبا، وفي السمع لفقهاء قال هكذا أشار إليه ولم نجد في قاموس ولا في غيره. قال حاسم وأما احتمل معناه تسمي يعني مثل هذا احتمل هو هذا، فاحتمل معناه فاغتفر، نقل عن العربي فتسمح فيه اغتفر معناه، نقل عن العربي ولا يكون من الإمكان وكذا هنا. فإذا نقول فاحتمل أي يعني اغتفر وزنا ومعنى. قال واكسر اعطي الواقف، اكسر في المفاعل او أو أشهر أو حرف عاتم ممنوس يكون مقدرا من أنقى أسلام بحركة النقل نقل حركة ما بعدها لأبي وزن أو أشهر، لكن هذا لغة ليس وزنا فقط بل في اللغة السرية موجود هذا مثال النقل أو أشهر أشهر أشهر هذا في الأمر إنه مغلوية أصدق فائله جميل وجود أن تدر أنت. فهذا مفعول به لما قبله تنازعه العاملان قبله، يعني العاملان ابتضيات اسم العمل قبله فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة واختار أكثر غيرهم ذا أسرة ذا أسرة أو اسم فمضاف ثلاثي مضاف إليه وإلا عينا وإلا في الأمار غير الصغة صيفة بسكون الوقف وإلا ولا يفعل جميل تدور هو عينا منصوبة التمييز عينا ذو تمييز محول أصله إلا عينه هذا يسمى تمييز محول. وضم جاء وضم جاء ضم المبتدا جاء في هو فاعل معير في الخبر وضم جاء وماذا سوغه سوغه يعني أنه فاعل في المعنى يجوز هذا أن يكون مصوغا هي عندكم الوارد ايوه وينه ناشي من الرباي وفالدة تنازع كل من سبع شيء وهذه فن الأول يطلع لكم فضلة وعين كميس طيب وضم المبتدا سوغه التقسيم فهو وسوغه التقسيم هذا أيضا من صوغات سوغه و وجاء بالقصر وجاب ان كتبه وش وجاب وجاء بالقصر خبره قال ابن هشام ولما كان ذكر الضم لا يكفي لبيان هذه اللغه قال كبوعا لينبه على اسكان العين وقلبها واوا وما في ايش اسمه ما ذكر ما في ايش اسمه هذاك ازهري خالد ازهري تدريب تدريب تدريب الطالب او تدريب الطلاب هذا مو عرب الألفية ما عندكم تقريبا هو يستعمل هذه وهو كون فائلا في المعنى أو نائب فائل في المعنى من المسوقات. قال ماذا جاءك بوعة فاحتمل عبار فتوى كفر وجن بوعة أنا مجد كامح فاحتمل فهو عاطفة أو فصيحية فاحتمل في المعنى مغير الصغر نائب فائل هو جملة معطوفة أو فعال يعني نقول بقول مقدر إذا فيقول الشارح إذا كان الفعل المبني لمفعول ثلاثية معتل العين سمع شفاية ثلاثة أوجه إخلاص القصر نحو قيل وبيع ومن قوله حيكت على نيرين امتحاك تختلط الشوك ولا تشاك إن شاء الله يعني أحكمها الحياك تعرفون الحيف حيف يحيط الشياك إننا موجود ما شاء الله حيث هذا يعني من من من من من شدة أو من متانة صنعه أنها تختبط الشوك تكسر الشوكة ولا يدخل فيها الشوك لقوتها مع الشاهد حيكت على نيرين حيكت على كسرة خالصة وإخلاص الضم نحو قول وبوع ومن قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شباب بوع هذا ما عرفه فاشتريت وهي لغة بني دبير وبني فقعس دبير مش دبير لغة بني ايش اصله اصله اصله يقول لك ابو صغرا وكيف كتبها دبير وبني فقعس وغمان بصائب بني اسد والاسمام هو الاتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر ولا يظهر ذلك الا في اللفظ ولا يظهر ذلك الا ولا يظهر ذلك ماذا بفاء وزاد النساء فيان بحركة بين ولا غبار على هذه وفي نصة فيان بالفاء بحركة وفيها تعلق حرفي بمعنى واحد بعامل واحد وهو ممنوع إلا أن تجعل الباء الأولى بمجرد التالية والثانية الملابسة والثانية التالية والأولى بمعنى على ولا يظهر في الخط الإشمام ما يظهر في الخط في اللفظ وقد قرئ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أبلعي وغيض الماء بالإشمال فقيل وغيض قيل غيض يعني قرأوا هكذا بسبعية اتساعي وهشام. قال انتهى الوقت. طيب صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تهون بيننا ومن معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن الوطن ما تهون بأهلنا وصائر الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصائرنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جعفارا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا أسلط لنا ولا خوف ولا أرحمنا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.